فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلا يدخل النار يوم القيامة إلا وقد جاءته نزارة، وقد أقيمت عليه الحجة، وقد أعذر إليه. طب ماذا عن هؤلاء الذين يكونون في أماكن نائية قاصية عن بلاد الإسلام، لم تبلغهم الرسالة، البلاغ الذي يدفع إلى الطلب وتقام به الحجة على أمثالهم؟ في الباب حديث: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة ما بين الرسالتين. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: يا ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: يا ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعن، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. طب واحد يقول: لكن يوم القيامة ليس فيه تكليف، الناس يكلفون في الدنيا ثم يجازون على أعمالهم يوم القيامة، فكيف يكلفون يوم القيامة كما جاء في هذا الحديث: توقد لهم نار يؤمرون بدخولها، من أطاع ربه جعلها عليه بردا وسلاما، ومن عصاه سحب، يعني أخذ وسحب إلى النار. يعني قالوا في الجواب عن هذا: إن يوم القيامة ليس فيه تكليف بعد استقرار الناس في الجنة واستقرار الناس في النار، أما قبل هذا لا ينفي الابتلاء والاختبار. الله جل جلاله يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وفي الصحيحين أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد. لقد كان يدعى إلى السجود في الدنيا وهو سالم، فلما دعى يوم القيامة لم يتمكن، ترهقه. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. لست برعا من الرسل، لست أول من كذب من الأنبياء والمرسلين. هذه تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. الرسل جاءتهم بالمعجزات الباهرات، بالأدلة القاطعات، بالزبر وهي الكتب، وبالكتاب المنير الواضح البين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. نعم، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم قال له: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. مع كون الرسل جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، مع كل هذا كذب أولئك رسلهم فيما جاءهم به، فأخذتهم بالعقاب والنكال، فكيف كان نكير. كيف رأيت إنكاري على هؤلاء؟ لقد كان عظيما شديدا بليغا موجعا. وتأمل في مسيرة المكذبين وما حاق بهم على مدار القرون. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء قوم لوط سدوم قرية القرية التي دمر الله على أهلها. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشين. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم قال جل من قائل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يبين الله سبحانه كمال قدرته على خلق الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وهو الماء الذي ينزله من السماء يخرج به ثمرات مختلفا ألوانها أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار كما هو مشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها. هذا مثل قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. معنى صنوان الأصول المجتمعة في منبت واحد كالنخلات في أصل واحد وغير الصنوان المتفرقات. صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها أي جعل الجبال أيضا مختلفة الألوان كما هو المشاهد من بيض وحمر وسود. وفيها جدد جمع جدة وهو الطريق. الجبال فيها طرائق وألوان هذه الطرائق مختلف كذلك. وغرابيب سود أي جبال طوال سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أيضا الحيوانات الدواب والأنعام هو الأنعام أيضا من الدواب لكن هذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام مختلف ألوانه كذلك. الناس منهم الزنوج والحبوش ومنهم الروم ومنهم العرب ومنهم يعني الهنود وألوان ودرجات متفاوتة كما ترون صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. لكن تأمل ماذا قال بعدها إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يخشى الله حق خشيته العلماء بالله عز وجل العارفون به جل جلاله. كلما كانت المعرفة بالله أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. ابن عباس يقول في هذه الآية: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. أيضا قال: العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه وأنه محاسب بعمله. بالمناسبة على ألسنة كثير من المتصوفة والعباد كلمة العارف بالله، هل هذه الكلمة أصل وهل يجوز استخدامها؟ لا مانع من استخدامها في معانيها الصحيحة على من يستحقون أن يوصفوا بها لصلاح دينهم ولحصول معرفتهم بالله وبشرعه. سفيان بن عيينة ينقل عن بعض الفقهاء قولهم: العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمر الله. أما العالم بالله فهو الذي يخاف الله لكن لا يعلم السنة، وأما العالم بأمر الله يعلم السنة ولكن لا يخاف الله، وأما العالم بالله وبأمر الله الذي يخاف الله ويعلم السنة التي يسلك بها طريق الطاعة والإخبات لله عز وجل. فهذا الأخير هو الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: للمؤمنين العارفين بالله المحبين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة، ولا يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله. ثم قال: والعبد العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله، فلا يريد إلا ما أراده الله عز وجل، ولا يحب إلا ما أحبه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله، ولا يلتفت إلى عذل العاذلين ولوم اللائمين، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن ما هو العارف بالله؟ المحب لله، العامل بشريعته، المتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الخشية هي التي تحول بينه وبين معصية الله سبحانه. الحسن البصري يقول: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه، وتلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ابن مسعود كان يقول: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم عن كثرة الخشية. العلم ليس بكثرة الرواية، إنما هو نور يقذفه الله في القلب. الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، لكن الذي يدرك بكثرة الرواية العلم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وأمر بأن يتبع، وهو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة، فهذا لا يدرك إلا بالرواية. والخشية نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أمين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة غد إن شاء الله. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.